المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يقبضن بين يديه ولا عن فلا يقصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا ذكر بعض المسائل التي تؤثر على الخشوع في الصلاة، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون في صلاته منشغلا بصلاته لا منشغلا عنها. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. هذا الحديث يبين أن الإنسان إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه جل وعلا، لأن الإنسان من حين تكبيرته للإحرام إلى حين السلام هو مشغول بعبادة يناجي فيها ملك الملوك، فينبغي له أن يشتغل بهذه الصلاة من حين بدئه للصلاة بتكبيرة الإحرام التي سميت إحراما لتحريمها الإنسان على لتحريمها على الإنسان كثيرا مما كان يباح له، فيحرم عليه الأكل والشرب والكلام بغير الصلاة، ويحرم عليه العبث والحركة لغير الصلاة ومصلحتها. وهو منذ بدايته في الصلاة إلى أن ينتهي إما أن يثني على ربه وإما أن يسأل ربه، فهو في حال مناجات، إما ثناء وإما طلبات، هذا هو حال المصلي. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الإنسان في الصلاة وحصل له عارض دعاه إلى أن يخرج ما في فمه من بصاق فلا يكن ذلك قبالة وجهه، يعني بين يديه ولا عن يمينه، ولكن يكون ذلك عن شماله أو تحت قدمه. البصاق لا يجوز في المسجد، ويحرم على الإنسان أن يلوث المسجد ببصاق أو غيره، ويجب عليه العناية ببيت الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وحك هو أثر البصاق أو النخامة في الجدار وأزالها. لكن لو حصل عند الإنسان شيء طارئ وليس معه منديل ولا شيء يضع فيه ما حصل له من هذا الأمر الطارئ، هل يبصق عن يمينه أو أمامه؟ قال: لا، لا عن يمينه ولا أمامه، وإنما يكون ذلك عن يساره أو يكون تحت قدمه الشمال، لأن هذا أخف من حيث الاحترام. أما إذا كان الإنسان عنده مجال أن يتخلص مما عرض له من هذا الأمر كوضعه في منديل ونحوه فإنه المتعين عليه في ذلك، أو يضعه في طرف ثوبه أو كمه ونحو ذلك، فهذا هو المتعين عليه، لأن جهة الشمال أقل احتراما من جهة اليمين، فملك اليمين هو الذي يكتب الحسنات وملك الشمال هو الذي يكتب السيئات، وشمال الإنسان أقل شأنا من يمينه وأقل شأنا مما هو أمامه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البصاق خطيئة وكفارتها دفنها، وورد أيضا أن البصاق في المسجد خطيئة، والخطيئة تعني ترتب الإثم عليها وكفارتها دفنها، وهذا في المساجد التي يكون فيها تراب. أما المساجد المفروشة أو المساجد التي تكون مبلطة أو نحو ذلك فلا يتأتى هذا الأمر فيها. وعلى هذا فالمطلوب من الإنسان أن يحتاط في مثل هذه الأمور، وأن يكون إذا خاصة إذا كان صائما أو كان عنده شيء من الزكام أو نحوه أن يكون معه ما يحتاط به لمثل هذه العوارض. وقد قال النووي رحمه الله: إذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام وعليه أن يدفنه، ويجب الإنكار على من رأى أو من رؤي يبصق في المسجد، لأن دين الإسلام هو دين النظافة وهو دين النزاهة والطهارة من الأقدار والأذى، فلا يصلح أن تلوث بشيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج القذات، وهي ما يكون على بؤبؤ العين، أي على الحاجز بين العين والأنف، مما يجتمع بمقدار يسير بقدر حبة السمسم ونحوها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها من المسجد تنظيفا وتطهيرا للمسجد، فلا يصلح أن تلوث بيوت الله بشيء من الأذى أو مما يؤذي الناس سواء كان هذا أو غيره. وعنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة في جانية أبي جهل، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. ثم ساق حديثا أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أم بجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. القرام هو نوع من النسيج مصنوع من الصوف، يستعمل كالستارة ونحوها، ويستعمل فراشا أو غيره، واتخذته عائشة رضي الله تعالى عنها سترة في جانب من المنزل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أميطي عنا قرامك هذا، يعني أبعديه ونحيه في ناحية لا تكون في الجهة التي أصلي إليها، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، يعني تصاويره ألوانه الزاهية وما فيه من ألوان تشد الانتباه وتدعو الإنسان إلى أن يلتفت أو يركز النظر إليها. وليس المراد تصاوير ذوات أرواح، وإنما هي تصاوير بمعنى ألوان زاهية ونقوش وزخارف ونحو ذلك. تعرض لي في صلاتي بمعنى أنها تلهيه وتشد نظره وانتباهه. وفي حديث آخر في قصة أنبجانية أبي جهم وفيها فإنها ألهتني عن صلاتي، يعني أشغلتني عن الخشوع في الصلاة وعن التأمل والتدبر والاشتغال بالأذكار. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يبعد عنه ما يشغله في الصلاة، فالأشياء التي تشغل الإنسان أثناء الصلاة يبعدها عنه، سواء كانت فرشا أو ستارا أو غيرها من الأمور التي تجعل الإنسان يشتغل بها. وأن الإنسان يسن له أن يختار المكان البعيد عن التشويش في الصلاة لئلا يؤذيه ويشغله عن الخشوع فيها، لأن الخشوع هو روح الصلاة ولبها. والإنسان يكتب له من الثواب في الصلاة بقدر ما خشع فيها، فإذا انشغل عنها فاته الكثير من الأجر والثواب. وأيضا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه يعرض له ما يعرض للناس، ولكنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا وأحرصهم على مدافعة ما يحصل له من تشويش. ولهذا سارع إلى أمر عائشة رضي الله عنها بأن تزيل عنه ما يشغله في الصلاة. وهذا الحديث ينبهنا على مسألة مهمة، وهي أن الناس ينبغي لهم أن لا يزخرفوا المساجد، وأن تكون المساجد خالية من الزخارف والنقوش والكتابات التي تؤذي المصلين في صلاتهم وتجعلهم يشتغلون بها وبالزخارف عن الاشتغال بالصلاة. وهذا الأمر تساهل فيه كثير من الناس في زماننا، واهتموا بزخرفة المساجد وصارت تكلفهم مبالغ كثيرة، لو انفقت في بناء مساجد أخرى لكفت، بينما هي من مكروهات المساجد ومن المؤذيات في بيوت الله. المسجد يبنى بناء جيدا محكما متقنا نظيفا مريحا، ويؤمن فيه التهوية والإضاءة والتبريد وما أشبه ذلك. أما الزخارف والنقوش ونحوها فإنها مما يتنافى مع غرض المسجد، فغرض المسجد الصلاة فيه، والصلاة روحها خشوع، والزخارف تشغل الناس عن الخشوع. فينبغي أن لا يوجد في المساجد شيء من ذلك. وأمر ثاني هو أن شرود الذهن وانشغال الذهن في الصلاة وعدم خشوع الإنسان في صلاته لا يبطل الصلاة، ولكنه ينقص من أجرها وثوابها. فلو أن إنسانا صلى وغفل في صلاته لأجزأته، لكنها ليس له من ثوابها إلا ما عقل، ولا يطالب بإعادتها. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. ثم ذكر حديثا عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر أثناء الصلاة، وتهديد ووعيد لمن رفع بصره إلى السماء أن لا يرجع إليه بصره، فهو دعاء عليه ووعيد بأن لا يعود إليه بصره إذا لم ينتهي عن هذا العمل. وهذا أخذ منه بعض العلماء على تحريم رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، وقد جاء في ذلك من حديث أبي ذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. والإنسان مطالب في الصلاة أن يكون موضع بصره إلى موضع سجوده، أن يكون ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو الأدعى للخشوع وعدم الاشتغال بمن يمر أمامه أو ما يوجد أمامه. ورفع البصر من الآداب المنافية لآداب الصلاة، لأن المصلي يناجي ربه، والمطلوب منه أن يكون خاضعا متذللا، والتذلل يكون بطأطعة الرأس والنظر إلى موضع سجوده. وهذا هو الأدعى للخشوع والأدعى لأن يكون الإنسان فارغ القلب. قال بعض الناس: إن كثيرا من الناس يرفعون أبصارهم، ومع هذا فإن أبصارهم لم يحصل لها ضرر. فأجاب العلماء عن ذلك بأن خطف الأبصار قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. قد يكون حسيا بفقد البصر، وقد يمهل الله تعالى العبد على معاصيه لأجل أن يستدرجه، وهذا احتمال. والاحتمال الثاني قالوا إنه قد لا يكون حسيا بل قد يكون معنويا، وخطف البصر المعنوي أشد كما جاء في قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وكما جاء في قوله تعالى ولهم أعين لا يبصرون بها، فتكون بصيرتهم قد عميت، وهذا أشد من عمى البصر. عمى البصيرة أشد من عمى البصر، نسأل الله العافية. فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. وهل يجوز للإنسان أن يغمض عينيه في الصلاة أو لا؟ بعض أهل العلم كره ذلك وقال إنه من عادة اليهود وقد ورد النهي عنه، وبعض أهل العلم قال إذا كان الإنسان أخشع له تغمض عينيه جاز له ذلك، وإذا كان الأخشع له فتح عينيه فإن هذا هو المطلوب وهو الأفضل. لكن لو كان إنسان إذا فتح عينيه في الصلاة صار ينشغل بما حوله، وإذا أغمض عينيه فإنه يخشع، فقد قال بعض أهل العلم ومنه ابن القيم رحمه الله إن هذا أولى، لأن المقصود هو الخشوع. فإذا حصله الإنسان في تغميض عينيه كان ذلك أولى في حقه. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. المراد بالأخبثين البول والغائط، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة عند هذه الأمور الثلاثة هو تفريغ القلب للصلاة. فإذا كان الإنسان عنده طعام يشتهيه فإنه يبدأ بأكله قبل الصلاة لئلا ينشغل به عن صلاته، فتكون صلاته هيئة بلا روح، تفكيره كله في الطعام، فبدأ الصلاة وانتهى وهو يفكر في هذا الطعام الذي سيأكله بعد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤجل الصلاة ويأكل الطعام حتى يصلي وهو فارغ القلب. أما مدافعة الأخبثين فالمراد بها أن يكون الإنسان عنده حاجة لقضائها، فإذا صلى صار منشغلا بمدافعتها عن الانشغال بالصلاة. فإذا كان الإنسان حاقنا لبوله أو حاقبا لغائطه أو حازقا لريحه فإنه يشق عليه أداء الصلاة بطمأنينة، فالمطلوب منه أن يتخلص من ذلك ثم يصلي. وقد نص أهل العلم أن الإنسان على أن الإنسان لو كان ليس عنده ماء وأنه لو قضى حاجته لاحتاج إلى التيمم بالتراب، هل يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يقضي حاجته ثم يتيمم؟ قالوا بل يقضي حاجته ويتيمم للصلاة، لأن صلاته بتيمم أولى من أن يصلي وهو على تلك الحال لا يفقه شيئا من صلاته، لأنه يتأذى بتلك الصلاة ويتأذى بما يعانيه، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من أضرار وأمراض. وبهذا ندرك أن الإنسان مطلوب منه أن يكون في حال الصلاة في حال فراغ عن المشاغل، وتهيئ لأداء هذه العبادة، لأنه سيقف موقفا بين يدي الملك العلام ملك الملوك، فيكون الإنسان مشغولا به عن الاشتغال بغيره، وحضور القلب والخشوع فيها هو لب الصلاة وجوهرها وروحها، فلا يصلح أن يكون الإنسان خاليا من هذه المعاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقزم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. التثاؤب حالة تعرض للإنسان غير إرادية، وهي تدعو الإنسان إلى الكسل والخمول والتثاقل، وهذه الحركة للشيطان فيها دور كبير، فإذا اعترضت الإنسان فعليه أن يدافعها بالكظم، والكظم هو رد الشفتين بحيث لا يحصل انفتاح للفم، وإذا حصل معها صوت فرح به الشيطان، فإذا وقع للإنسان شيء من التثاؤب فليحاول دفعه وكظمه بسد فمه وإطباق شفتيه ورد حنكه الأسفل للأعلى لئلا يحصل انفتاح لفمه في تلك الحال. والكسل والخمول هذه من وسائل الشيطان التي ينفذ من خلالها للإنسان لأجل أن يؤذيه ويثبطه عن القيام بواجباته التي يتقرب بها إلى ربه. والإنسان ينبغي له أن يدفع الشيطان بكل ما يستطيع ويسد الطرق الموصلة إليه أو التي ينفذ من خلالها. الأمر الثاني أن التثاؤب منظره قبيح وكريه، فلا يصلح للإنسان أن يعمل هذه الحركة الأمر الثالث أنه مدعاة لدخول الهوام، وخاصة الطائرة منها كالذباب والبعوض ونحوها إلى فمه في حال انفتاحه. وقد روى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. ومن أدب المجالسة واحترام الجالسين معك أن تكون على هيئة حسنة، فلا تؤذيهم بمنظرك البشع الذي تكون عليه حال التثاؤب. ثم إن مدافعة الشيطان بالكظم فيه إغاظة للشيطان، وإغاظته مطلوبة من الإنسان، وحث على الجد والنشاط وعدم الكسل، لأن المطلوب من المؤمن